وفي رواية إذا حلفت سأبني. أيوة. فلم تكن لتستاذ بالإجابة قبل أن تؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. بس الحتة دي دلوقتي لما أقول لواحد زي الملكم قلت له إيه؟ إذا بعد ما تتخرج الوظائف اللي تعرض عليك ما تتسرعش، لازم تقول للأول. إذا دلوقتي بعد ما تخرج بقى أمام الوظائف ولا لأ؟ هي بعد ما انتهت عدتها بقى قدام الأرسال اللي قاعدين يطلبوا ولا لأ؟ قال لهم لا، لا تفوتينا بنفسك. طيب فأنا قلت له ما تعملش كده. لو هو راح واتسرع واختار وظيفة يبقى دلوقتي خارج خزانة ولا لأ؟ انا بقول له ما تعملش حاجه لما ترجع ليا. يبقى اذا دلوقتي لما يخالف كلامي يبقى ده عدم احترام ليا. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال لها اذا حللت فآذنيني، فهي انقضت عدتها. فهي ما تقدر تمسك واحد منهم الا لما تروح للنبي عليه الصلاه والسلام، والا تكون قد اكتابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت قوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. فاذا رايت ان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. مش معقول انها كانت تفتت عليه وتقضي في معاويه او في غيره دون الرجوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الاولاني. والوجه الثاني والثاني انها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كمستشيره له فيهما او في العبور عنهما الى غيرهما. وليست الاستشاره دليل على ترتيب احد الامرين ولا ميل الى احدهما، على انها انما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لترجع الى قوله ورايه. ايوه ايوه بيشاور فيه زي اي واحد بيشاور. يا جماعه يؤخر الولد يقول لي طب اختار النيابه ولا اختار معيد في الكليه ولا اختار مستشار قانون الشركه الفلانيه ولا اختار ان جامعه ام القرى بعد كده اشتغل هناك. يبقى دلوقتي بيبث بحاجه ولا بيقول لي شور علي اعمل ايه؟ فانا كان الناصب بتاع فاطمه بنت خير ده اللي يشير عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالاصلح لها. وقد اشار عليها بتركهما لما ذكر من عيبهما، فجرى ذلك مجرى ردها لهما وتصريحها بمنعهما. ومن وجه اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهما لخطبتها تعريضا بقولها لها ما ذكرنا اللي هو لا تفيديني بنفسك الى اخره. فكانت خطبته بعدها مبنية على مبنية على الخطبة السابقة لهما بخلاف ما نحن فيه. ايوه يعني مبنية ما هي جديدة، ده تأكيد للأولى. طيب تعالوا بقى التعويض في الإجابة بقى. احنا بنقول إذا أجابت لا يصح لأحد أن يتقدم لخطبتها. طب المعول في الإجابة على إيه؟ الولد أخوه له صاحبه قال له أنا جاي أتقدم أخطب ثانية يخطب. قال له خلاص وانا موافق. دي موافق الولد اخويا دي تنفع يا ولاد؟ لا. امال المعول عليه ايه؟ ولدها ان كانت مجبره يعني لسه صغيره او هي توافق او لا توافق. وقالت انها اذا وليها وافق وهي رفضت فلها الحق في هذا، واذا هي وافقت ووليها رفض لها الحق في انها ايه؟ إن تبقى في اجابه منها، لأن ده أمر يخصها هي. واخدين بالكم؟ دي ملخص الحساب. إيه راجل الحتة دي بقى وإحنا ناخدها نقطة نقطة كده. دكتور في حتة مع سالفة على السؤال ده. قال وزعموا أن الظاهر من كلامنا ركون إيه؟ إيه وزعموا إيه؟ وزعموا أن الظاهر من كلامنا ركونها إلى أحدنا، واستدل القاضي لخطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على رضا الله؟ استنى اللي فاتت من زمان انت كنت نايم وانت بتقرا. قلنا هاتها واحده. وزعموا ان الظاهر من كلامنا ركونها الى احدهما. ايوه او لا ركونها. انتهينا بقى من ركونها الى احد. كلام جديد بقى. استدل القاضي في خطبته لها قبل سؤالها هل وجد منها ما دل على الرضا او لا؟ ايوه عايز يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام كما يقولون عدم الاستفصال في مقام البيان يدل على عموم الحال، حكم العام في كل الأحوال، يعني يقول قسمتها سواء أجابت أو لم تجب، بدل من حكاية تلميح أو تلويح أو تعريض. احنا بنتكلم في واحدة أجابت تعريضا لا تصريحا، فهو يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كون لم يسألها هل صدر منك إجابة أو لم يصدر، دل ذلك على أنه لما ترك السؤال دل على أنه يجوز كتبتها للآخرين سواء كانت أجابت تعريضا أو لم تجب. ليه؟ أقدم من إيه؟ فرق الاستفسار في مقام البيان يدل على عموم الحكم في جميع الأحوال. يبقى هنا كل الأحوال بتاعتها لم تجب، أدي حالة أجابت ولكن تعريضا، أدي الحالة الثانية. قال لك كل ما سألهاش يبقى يدل على أن يجوز الخطة في كل الأحوال، ونقول له يقضها الرد عليك دلوقتي. نعم. والتعويل قلت على مين؟ ما انا ضربت لكم مثلا، قلت لكم لابويا اخوه لو جات امه الواد ابن اختها عاوز يتجوز بنتها ثانية، وقال لها يا خالتي انا هخطب ثانية، قالت له يا حبيبي هو في حد احسن منك؟ خلاص انت اعتبرها مخطوبة ليك. قال لها انت اتجننتي، الواد المرتضى ليها اتجوز ليه؟ لا لا لا لا لا لا هي انت ولي عليها؟ لا، الواد هو الرجل. اخوها لو جه وافق برضه نقول له لا. يبقى الإجابة التي نعتمد عليها في أنها وافقت أو لم توافق يا إما الولي بتاعها يا إما المرموح كما سنرى الآن. والتعويل في رد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة لأنها أحق بنفسها من وليها، ولو أجاب هو وغضبت عن الإجابة. هذه صورة ثانية بقى، إذن بقى يتبرع عليه. احنا مسؤولنا العبرة في الإجابة يا إما من وليها إذا كانت مجبرة، وإن لم تكن مجبرة يبقى منها بنفسها. عايز يفرع بقى على ولو أجابت، ولو أجاب هو ورغبت عن النكاح، تفريح على الإيه؟ التعويل على الإجابة. ولو أجاب هو ورغبت عن النكاح كان الأمر أضرارا، ماشي. وإن أجاب وليها فرضيت فهو كإجابتها، وإن سقطت فلا حكم إجابته لأن الحق لها. أنت يا أبو عملت كده ووافيت، إيه وتقعد تعاقب مين مش عايز أتجوز، يبقى رضاها ولا لا؟ هذا معنى السقط، السقط ضد الرضا، ماشي؟ وإن سقطت فلا حكم إجابته لأن الحق لها، ولو أجاب الولي بحق المجبرة فكيف المجبرة؟ بس إحنا لسه هو ما جيناش تاني. ولو أجاب الولي في حق المجبرة لأنه هو الذي يملك أمرها فكرهت، فكرهت المجابة واختارت غيره، سقط حكم إجابة وليها لكون اختيارها مقدما على اختياره. وإن كرهته ولم تجد سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضا، لأنه وإن كرهته ولا استمع على كرهته ولم تجد سواه كرهته، وانا سيدنا موقع وفيه قلت انا كرهت لان لما جه يتغدى عندنا هنا كده وسخ كده ومش نظيف زين، قالت كان وكان واكل فراخ وحاجات وده جوه مشروع مسح الهدوم ايه كان بقول له لا كده كويس كده انا كده كويس خلاص الدحيه في قريبه بس تبون هي اسمها ازاي اللي بيجي بوسك الاكل ده بس يبقى سخطت كرهته ولكن أجابت خلاص. وإن كرهته ولم تجد سواه فينبغي أن يسقط حكم الإجابة أيضا. هنا دلوقتي وإن كرهته مين اللي كان اختار؟ طيب لكن هي قالت يلا ما دام أبويا عمل كده بس هو وسك ومش عاوزاه فينبغي ما عرفش يرفض، لا يعني الأولى أن يسقط حكم الإجابة. ليه؟ لأنها عشرة دائمة، من رحلة لغاية قصوار هيروح يتفرجوا على السد العالي ويروح وبعد بص يا ولاد لما نيجي مثلا دائما وأبدا نحطوا في دماغكم عشان تخرجوا للمجتمع. العشرة الزوجية لها آثار بعيدة جدا يجب أن نضعها في الاعتبار

بل ذكر السم الوضوع الذي راى المصلحه فيه كما لو كما لو فرغ في بيع جاهلا ثم تبين له المصلحه في تركها ولا يكره لها ايضا الوضوع الى كلمه الخاطر لانه عبد عمر يدوم الضرر فيه فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حقها وإذا رجع عن ذلك لبيت غرض كره بما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول ولا لما في الزرق ما لما في الزرق اسمع لنا هو الولي وافق والبنت موافق وبعدين هو لا انا هرفض انا انت مش حلو بالبنت دي دمه تقيل على قلبي مش بلاوي ليه بدا عندي هل هو كده سبحان الله سبحان الله خلي من القلوب ما بفرش لما بشوفه كده بتغمس ومن هذا من المناسبة يا أولاد في بنت السفر فيا اليوم وبعدين بوريكم بقى قالت لي إن في واحد طبيب خطبني والطبيب دي يعني مخوف بتخوف كلمة حلوة وإيديه وحشة كده وأنا مش عايزاه وأمي نصب عليا لازم أتجوزها يلا مش عايزاه فقالت لي هجيب لك أم على التليفون تكلمك فكلمتني قالت لي بنتي بقى عندها 36 سنة ومحدش خبط علينا الباب بجناع عن هي أولاد إن محدش تقدم لها خالص قلت لها يا ستي هي اللي هتقول معايا بتقول للبنت لما برن جرر واعرف إن هو اللي جاي بطني بتوجعني قلت لها إذا كانت صاحبة الشأن عارفة إن عندها 36 سنة وهتعيش معاها في بيت واحد وتحت سقف واحد وجر لما برن جرز على الباب وتعرف ان هو بطنها بتوجعها اما تعيش معاه ازاي؟ انسخر خسر يبقى اذا البنت يا ولاد لما نطبق القواعد بتاعتنا دي ابوها مش موجود امها اللي موجوده وقت الموافقه بتاعتها دي تعتبر حتى لو البنت وقفت ولما تاملته وتردد عليهم مش عادي خلاص لا مانع انما لو ما كانش في ترى زي ما قلت لكم الراجل اللي فضى دمه تقيل على قلبه انت انا كنت اللي على 10 ده مين قال لا بس برضه دمه تقيل على قلبه مش عاوز اشوف لا نقول له ده بقى من غير ضرر يبقى ده خوف للوعي كمل الحته دي عشان تقول كل هذا لما فيه من اخلاف الوعد والرجوع عن القول ولم يحرر لان الحق بعد لم يلزمهما كمن ساوم بسلعته ثم بدا له الا يبيعها بصرة خبرة بص الخبرة نعم حد نعم عندي سؤال يا ابنه ها عندي سؤال يا ابنه قول لي السؤال يعني هو يقول انه ظهر الكلب انتظار التحديد لانه يعني اذا نقض في موضع النبي يقول انه مرة ثم يرجع يقول انه اذا دخل الحق فهو صحيح فالجنسي كيف تناخد يده؟ ازاي تناخد يده؟ لأنه هو يقول أنه محرم وخطبة هو أمنه أنت بلش أنا تعبت وقلت إن الخطبة ليست شرطا في صحة العقد ولا من مقتضاه كون إن الخطبة محرمة ده شيء وكون العقد عقد مع كونه ارتكب المحرم شيء ثاني وقلت قياسا على لو خطبها في مدة العدة في مدة العدة راح خطبها وبعدين عقد العقد عليه فبيقول عقد صحيح بالاجماع لان الخطبه ليست شرطا في العقد وانا ضربت مثال بالراجل اللي حكيت دلوقتي البنت اللي كانت في الكتبيه ايوه يا دكتور طيب مفيش تناقض ولا تعارض اصلا كانت هي موافقه كانت هي موافقه ادي العقد وهي صحيح وهي ايه؟ وهي خطبه هل خطبه؟ واحنا جبنا ست الرد يا ابني بنقول اللي راح خطب على خطبه اخيه انت رحت خطبت وهي رجعت بك وقالت لك موافقه يبقى يحرم على اخوك الثاني اللي قاعد جنبك ده يروح يخطب لكن اخوك ما سمعش كلام وراح خطبها وعقد العقد بنقول الخطبه دي محرمه ولما كانت محرمه لا ينفعل حكمها على العقد لماذا؟ لان الخطبه ليست شرطا لصحه العقد ولا مطلوبه للعقد انهاء نهائيا بس كده كده بقول دلوقتي الخطبة لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه أخي ما قالوا أخوي أخوه المسلم طب الجنة ما يدخلش قالوا لا لأن المراد بالأخوة أخوة الإسلام أما الجن فلا يدخل في هذا

كانت الغنم تأكل في كلأ مباح. فالغالب من حال الغنم في أيام النبي عليه الصلاة والسلام أنها تأكل مجانا. فإذا القيد هنا جاء ليصف لنا الحالة اللي كان عليها الغنم أيامها، فالغالب أنها تأكل في كلأ مباح، وبالتالي فإن مفهوم المخالفة وهو المعلوفة لا فإنها تجب فيها الزكاة. لأن لو قمنا بمفهوم المخالفة أنا نوجد الزكاة فيها لما نستفهم، إنما قالوا أخير خرج مخرج العام الغالب فلا مفهوم له، وبالتالي فإن المعلوفة تجب فيها الزكاة أيضا. هنا ابن عبد البر قالوا كيف خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الإنسان المسلم لا يحكم إلا مسلما، وبعدين المسلم لا يتبس الكافر طبعا، فالقيد هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فلا يفهم من هذا أنه يجوز القصد على فطرة الذمي، لأن المفهوم هنا لا يعمل به، وبالتالي فإنه لا يجوز القصد على فطرته. وسنرد على ابن عبد البر في السطور اللي يقرأها منكم الآن. استاذ نفس السؤال، يعني عبد البر قال لا يجوز الخطبه على الخطبه اليهودي، نعم، يعني ابن عبد البر قال لا يجوز الخطبه على الخطبه اليهودي او النصارى، نعم، وقال عبد البر لا يجوز ايضا لان هذا الامر منقص الغالب لا لتخصيص المسلم به، ولنا ان لفظ النهي خاص في المسلمين، والحاق بينه به كما يصح اذا كان مثلا، وليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته، ولذلك لم تجد اجابته في دعوه الوليمه ونحوها. وقوله خرج وقوله خرج مخرج الغالب يا بداية الرب احنا جبنا الأدلة هو ونرد عليه بقى اللي يقول قد خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، أي يعني لا حكم للمفهوم خالص. قلنا متى كانت المخصوص بالذكر معنى يتشفى أن يعتبر بالحكم؟ المخصوص بالذكر مين؟ الأخ المسلم ولا لا؟ المسلم. أيوة يا أخي بحضرت ما نكبرت عليه، بس يبقى خاص الأخ هنا والمراد الأخ المسلم. ليه أخ المسلم؟ اقرأ لي متى كان في المخصوص بالذكر معنى يصح ان يعتبر في الحكم لم يجد حذفه ولا تعديه الحكم بدونه. يعني ما نجيش ما دام فيه صفات ما اقدرش انقل الحكم بتاع المسلم اللي فيه الصفات اللي هنقولها دلوقتي للذمة ونقول صح لا. ليه؟ والاخوه الاسلاميه لها تاثير في ليه في الصفات اللي في المسلم ايه اللي مش موجوده بالذمة بيقول اهو بقول قلنا متى كثير وللأخوة أدي الصفات هي ولاي وللأخوات الإسلامية تأثير في وجوب الاحترام وزيادة الاحتياط في رعاية حقوقه وحفظ قدره واستقرار مودته فلا يجوز خلاف ذلك والله. يعني المسلم اللي مذكور في الحديث فيه صفات مش موجودة في الذمة خالص، فلما أجي أقول أعد الحكم للذمة لازم أراعي وجود هذه الصفات، وهذه الصفات ليست موجودة إلا في المسلم فقط، احترامه وأحسن إن أنا ما زعلوش، ورعاية أراعي حقوقه من حقه إن هو ما حدش يخطب على فطرته، وحفظ قلبه لازم ومودته واستبقاء هذه المواد، إنما هي المواد بيننا وبين الكفار، لا بس هذا الرد عليه. تعالى بقى عندنا دلوقتي حكم الخطبة في مدة العدة، عندنا المطلقات ثلاثة أنواع، مطلقة طلاقا بائنا بينونة قبر، وفي عندنا المتوفى عنها زوجها، وفينا التي فسخ نكاحها بسبب ثبوت رضاع بينها وبين زوجها، أو وحدة فرق بينها وبين زوجها نتيجة للعاب الذي وقع بينهما، لأن الحديث المتلاعنان لا يجتمعان أبدا، حرمة مؤبدة. الذي بقى دي الأنواع دي المطلقة ثلاثة، والمتوفى عنها زوجها، والتي فسخ نكاحها بسبب وجود رضاع محرم، والتي فسخ نكاحها بسبب لعاب في مدة العدة، يجوز التعريض لخطبة كل واحدة منهم. ماشي يا ولاد كده؟